أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واذكر عبدنا أيوب أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه القصة ليقرر بها أنه رسول الله. لولا أنه رسول الله من أين له أن يقص هذا القصص؟ من أين له؟ كيف يأتيه؟ ما أتاه إلا من طريق الوحي الإلهي. فهذه الآيات تقول إن محمدا رسول الله، والدليل على رسالة ونبوة هذا القصص. واذكر عبدنا أيوب بن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، من أحفاد إبراهيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذه في سورة الأنبياء. وهنا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقد ابتلاه الله عز وجل فصبر ففاز ونجح. ابتلاه بفقد أولاده وأهله وماله، ولكن الله لما صبر ورجع إلى الله عوضه مثل ذلك وزاده. وهنا يقول أهل العلم الصابر والشاكر لا فرق بينهما في المنزلة، منزلتهما واحدة. فقير صابر لا يجزع ولا يسقط على الله ولا يغضب ولا يسرق ولا يكذب ولا، وغني شاكر لله ما أنعم به عليه ينفق ذلك المال في سبيله، منزلتهما واحدة، صابر كشاكر، والحمد لله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، يا رب، هذا النداء ناداه باسمه العلم الله أو بالصفة، يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ونصب الآلام والأتعاب، والعذاب المرض أيضا. ولما نسب هذا إلى الشيطان؟ لأنه كان السبب في بعض الأفوة التي هفاها. والحكايات الإسرائيلية الإعراض عنها أولى. إذا لم يقل رسول صلى الله عليه وسلم المراد من العذاب كذا أو البلاء كذا لا نستطيع أن نكذب على الله. لكن هذا العبد الصالح، هذا النبي، إنه نبي من أنبياء الله، من أحفاد إبراهيم، أبوه يقال له عيسو وجده إبراهيم عليه السلام، إني مسني الشيطان بنصب، النصب والنصب العذاب وما يتحمله المرء، والعذاب المرض أيضا بنصب وعذاب. فاستجاب الله تعالى له فقال له اركض برجلك، هكذا ركض يركض إذا ضرب الأرض برجله، اركض برجلك ينبع الماء. فنبع الماء فاغتسل به، مشى خطوات فركض ضرب الأرض فخرج الماء فشرب منه فشفي من مرضه. هذه من آيات الله، هذه المعجزات التي يعطيها الله لمن شاء من أنبيائه ورسله. مريض، قيل مريض 18 سنة وهو على الفراش، 18 سنة وهو على الفراش، وهو عبد الله ونبيه، ليكون هذا عظة للمؤمنين الذين يبتليهم الله بالمرض، فلا ينبغي أن يجزعوا أو يسخطوا على الله، بل يحمدوا الله ويصبروا على ما ابتلاهم به. 18 سنة. إذن ماذا قال؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال له رب تبارك وتعالى بالوحي اركض برجلك، هذا مغتسل تغتسل فيه، وهذا شراب تشرب منه، فشفي شفاء كاملا كأنه لم يصب بالمرض. مرض 18 سنة زال، وعادت صحته وحاله كما كان قبل مرضه. وقال تعالى في امتنانه عليه ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، الذين ماتوا زاد أضعاف، الأهل من الزوجة والولد والأحفاد، فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، رحمناه عبدنا ورسولنا ونبينا، دعانا فاستجبنا له، ابتليناه فصبر، فبين له الطريق كيف يخرج من هذه الأتعاب والآلام والأمراض. وكان يغتسل في الماء وإذا بالذهب يتساقط عليه كالجراد، والفضة كذلك، عوضه الله كل ما فقد وزاده. وقوله تعالى رحمة منا، أي من عندنا نحن رب العزة والجلال والكمال، وذكرى لأولي الألباب. ذكرى ينتفع بها من هم؟ أصحاب العقول النيرة. هذه ذكرى من ينتفع بها؟ أرباب العقول النيرة التي تعقل عن الله وتفهم، وبذلك يلجؤون إلى الله في مصابهم ويفزعون إليه في آلامهم، ويستجيبونه كما استجاب لأيوب وغيره. وذكرى لأولي الألباب، أصحاب العقول النيرة المبصرة، الذين يفرقون بين الحق والباطل والخير والشر والضار والنافع، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك، أي وقلنا لأيوب خذ بيدك ضغثا، والضغث عبارة عن مجموعة من العيدان، أميات عود حزمة، لأنه توعد امرأته أن يجلدها 100 جلدة، أن يضربها 100 ضربة. انتبهتم؟ إذن فأفتاه الرب تبارك وتعالى بفتية عجب، خذ بيدك ضغث من العيدان 100 عود واضرب ضربة واحدة، فكانت كال100 ضربة. هذه الفتية لا يفتي بها أحد أبدا، لأنها كانت في من سبقنا أفسى الله بها لعبده ورسوله ونبي أيوب ففعلها، أما نحن فلا. إلا أنه ورد، روى أبو داود في سننه، أن رجل من الأصحاب رضوان الله عليهم لازمه حد من الحدود 100 جلدة، وأخبر الرسول بأنه لاصق بالأرض عظام فقط وعليها جلد لا لحم فيه لا يقوى على شيء، فأخذ بفتيا ربنا تعالى التي أفتى بياد أيوب، فقال خذوا عثكول من النخل، عجون من عراشين النخل، في 100 عود وضربوه ضربة واحدة. والحديث رواه أبو داود في سننه وهو معقول ولا حرج، لأنه وجب عليه حد وهو لاصق بالأرض، كيف يضربونه؟ الجلد 100 جلدة للزاني يجلد بعصا ما بين الغليظة والرقيقة في ظهره، ما يقتل الجلد، ما يقتل، لا يشين جارح ولا يكسر عضوة، هذا ما يستطيعون ضربه، ما أبدا، ما في لحم. فأفتاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا عثكول من عتاكل النخل فيه 100 عود ويضربون ضربة واحدة كما فعل أيوب مع امرأته عليه السلام. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه حلف، حلف أن يفعل، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما حلفت على شيء إلا فعلته وكفرت كفارة اليمين. تبهت؟ ما حلف على شيء أو في شيء إلا وراء الكفارة خير له فيكفر عن يمينه ولا يفعل الذي حلف عليه. فأيوب عليه السلام أفتاه الله بهذه الفتية، فخذ بيدك ضغثا واضرب به ولا تحنث. ثم قال تعالى إنا وجدناه صابرا، أخبر تعالى أنه ابتلى هذا النبي بهذه الأمراض وفقد الأهل والأولاد وما أصابه، ووجده صابرا فأثنى عليه بصبره إنا وجدناه صابرا، نعم العبد. هذا الثناء من الله عليه، من يساوي أيوب؟ من يكون مثله؟ والله يقول نعم العبد، وعلل لهذه النعمة وهذا الشرف بقوله إنه أواب. هيا نكن من الأوابين. من هم الأوابون؟ كلما زلت القدم رجع، كلما غفل رجع، كلما أذنب رجع إلى الله وتاب إليه، هذا هو الأواب. ما يستمر على معصيه أبدا ولا يبقى على ذنب من الذنوب أبدا، كلما أذنب ذنبا عاد إلى الله وآب إليه ورجع واستغفره وتاب الله عليه. نعم العبد إنه أواب، كثير الأواب رجع إلى الله عز وجل. وبهذا تقررت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا من أين له أن يتحدث عن شخص مضى عليه أكثر من 3000 سنة أو 4000 سنة. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من طريق هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بالوحي الإلهي. نعم، من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها، من هداية تقرير النبوة المحمدية، والله إن محمد بن عبد الله لرسول الله ونبي الله، ولهذا نقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذه تقرر نبوته وإلا لا؟ من أين له أن يقص هذا القصص وهو في مكة عاش 40 سنة لا يقرأ ولا يكتب؟ كيف يتحدث هذا الحديث؟ لو قصه رجل من بني إسرائيل يقال ورواه في كتبهم، لكن النبي محمد لا يقرأ ولا يكتب ولا جالس اليهود ولا عاشرهم ولا عرف عنهم. فكل قصص في القرآن يقول إن محمدا رسول الله، وهذه آية رسالته ومعجزة نبوته. نعم. ثانيا، قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة شأنه. هذه لطيفة أخرى، هذه هداية من هذه الآيات. قد يبتلي الله عبده المؤمن بالمرض، بالفقر، بالأتعاب، بالآلام، يمتحنه فيصبر فيرفع درجته ويعلي مقامه. فلا تقول هذا مريض لا يحبه الله، هذا فقير لو حبه الله ما أفقره، هذا كلام باطل باطل باطل. يبتلي الله عبده بما شاء من أنواع البلاء، بالفقر أو بالمرض أو بالسجن أو بالأتعاب أو بالآلام، من أجل أن يعلي مقامه ويرفع درجته. ما فعل هذا بعبده أيوب 18 عاما وهو مريض على الأرض بعدما سلب ماله وأهله وأولاده، فعوضه الله ذلك. نعم. ثالثا، فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. من هداية هذه الآيات فضل الصبر. الصبر يا أبناء الإسلام نعمة، هو خلق عظيم، وصف كريم. من صبر ظفر، من صبر ظفر وفاز ونجح. نصبر على أي شيء ابتلانا الله به لا نجزع ولا نسقط ولا نقول كيف ولا نقول لما يا رب تصيبني بهذا، بل نحمد الله ونشكره ونصبر على ما ابتلانا حتى يفرج ما بنا، وإن توفانا قبل ذلك فدرجتنا أعلى الدرجات ومقامنا أسمى المقامات. عرفتم هذه؟ الصبر. فقير ما يشحت، ما يكذب، ما يسرق، يجوع، يتألم، يمسك بطنه بعصابة كما فعل الرسول، ولا يمد يده لغير ما أحل الله له. صابر وإلا لا؟ مريض، آلام وأتعاب، ما يعفى إلا يا رب يا رب يا رب، يدعو الله ويسأله ويطلب منه الشفاء، لا يسأل غير الله ولا يتفت إلى غير الله، ولا يحسد من كان ذي صحة، من كان ذا صحة وعافية، ولا يقول يا ليتني كنت مثله أبدا. صابر على ما ابتلاه الله به، فنعم هذا المقام لمن فاز به. الصبر حبس النفس وهي كارهة، حبسها على ما يحب الله عز وجل فتفعله، حبسها عما يكره الله فتبتعد عنه ولا تفعله. اللهم اجعلنا من الصابرين. رابعا، مشروعية الفتيا وهي خاصة بأهل الفقه والعلم. في هذه الآيات من الهداية مشروعية الفتيا، أذن الله تعالى في أن يفتينا علماؤنا، لكن لا يفتي إلا العالم الرباني بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. مشروع الفتيا وإلا لا؟ أفتى الله أيوب وإلا لا؟ فتيا عجيبة وإلا لا؟ خذ ضغثا من العيدان 100 عود واضرب به مرتك ينتهي يمينك، حلف أن يجلدها 100 جلدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل فلان التزم حدا وهو الآن لا يتحرك عن الأرض ولا يقوى، عظام فقط وجلد، أفتهم قال خذوا عجون من عجون التمر وضربوه به في 100 عود، عود كل من عتاكل النخل. وهكذا مشروع الفتية وإلا لا؟ مشروع. تأتي إلى عالم رباني بكتاب السنة تستفتيه، يفتيك ويقول لك افعل كذا أو كذا أو لا تفعل كذا أو كذا. من هداية هذه الآيات الفتية وإلا لا؟ وخذ بيدك رغفا فاضرب به ولا تحنث. نعم. وأخيرا وجوب الكفارة على من حنث في يمينه. وجوب الكفارة على من حنث في يمينه، من حلف بالله أن لا يوكل أكل، حلف بالله أن لا يخرج خرج، حلف بالله أن لا يلبس كذا فلبس، حنث، يجب عليه أن يكفر عن يمينه. والكفارة ثلاثة أنواع: أولا إن كان هناك رقيق عبيد يعتق رقبة، ما عنده مال ولا رقيق يوجد، يطعم 10 مساكين، كل مسكين يعطيه كيلو تمر أو رز أو دقيق حسب عيش البلاد، عاجز عن هذا القدر من المال يصوم 3 أيام، وقد بين هذا تعالى في كتابه من سورة المائدة: فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وعلى هذا إجماع الأمة.